بإحسان. لا يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب شراء العبد بشرط العتاق. قال إيش؟ قال الشيخ باب شراء العبد بشرط العتاق. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك لا يمنعنك ذلك. نعم. إنما الولاء لمن أعتق. يعني على أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأمها أم رومانة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أرادت أن تشتري جارية لتعتقها فكأنه صادف أن جاءتها السيدة من بريرة رضي الله تعالى عنها وكانت بريرة رضي الله تعالى عنها هذه كانت جارية مملوكة لبعض الناس فصادف أن السيدة عائشة أرادت أن تشتري جارية وإذا الله سبحانه وتعالى يسهل لها بأن تأتي إليها بريرة وتخبرها بريرة رضي الله تعالى عنها وتطلب منها معونة تطلب بريرة من السيدة عائشة معونة تعينها في أي شيء قالت إن أهلي الذين يملكونني يريدون أن طلبت منهم أن يعتقونني فقالوا إذا أتيت بمال نحن نعتقك وأنا ما عندي مال فأنا أردت وأن أنت تعينينني. نعم. فقالت لها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنا أريد أن أشتري جارية وأعتقها فأنت اذهبي إلى إلى إلى إلى إلى إلى إيش إلى أعمامك وإلى من يملكون رقبتك. نعم. فأخبريهم بأن عائشة تريد أن تشتريني وتعتقني. فلما جاءت إليهم وأخبرتهم قالوا لها لبريرة نحن نرضى بذلك لكن بشرط أنك إذا أنت مت وتركت مالا ولم يكن عندك ورثة نحن نرثك الولاء يكون لنا. فلما رجعت إلى السيدة عائشة بريرة أخبرتها بذلك فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تستفتي الرسول هل هذا يجوز أو لا يجوز فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمنعنك يا عائشة يعني معناته لا يمنعنك الخطاب لعائشة لا يمنعنك ذلك فذلك فاعل لا يمنعنك ذلك يعني اشتراطهم أن الولاء لهم لا يمنعنك يعني معناته اشتريها وهذا الشرط الذي يقولونه باطل لأن الولاء لمن أعتق لأن الشريعة المحمدية التي نص عليها الله سبحانه وتعالى بحكم أن الذي يعتق العبد هو الذي يرثه أن الولاء لمن أعتق ليه؟ لأن الرجل الذي أعتقه فعل في هذا العبد الذي كان عبدا فعل فيه إحسان بأن فك رقبته من الأسر إلى أن جعله طلق أول كان مملوكا لإنسان ما يمكن يتحرك ولا يمكن يسافر ولا يمكن يروح إلا بإذن من مالك رقبته وكذا وكذا إلى آخره والآن أصبح حرا بسبب عتق المعتق له فالله سبحانه وتعالى جعل هذا المعروف قابله بأن إذا مات المعتق فيكون ورثه لمن إيه لمن أعتقه إذا لم يكن هناك أصحاب قرابة وهذا الشرط لا يمنعنك هذا الشرط الذي اشترطوه ليس هو بصحيح شرط غير صحيح فأنت اشتري واعتقيها وإذا ماتت يكون الولاء لك أنت ليس لهم لأن الولاء لمن أعتق قاعدة شرعية الولاء لمن أعتق. طيب سيدي هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف. أخرجه محمد يعني الإمام البخاري، وهو اسمه محمد أبو عبد الله محمد ابن بردزب البخاري رضي الله تعالى عنه. نعم، إمام عظيم رحمه الله، حفظ السنة، حافظ لنا السنة، هو والإمام مسلم وأهل الحديث رضوان الله تعالى عليهم حافظوا لنا السنة. هذا إمام عظيم، إمام عظيم رضي الله تعالى عنه. شوف هذا من نيته الطيبة، أنه لا زال كل ليلة، كل ليلة، واسمه مو كل ليلة، كل ثانية وكل دقيقة يذكر اسمه في الدنيا في جميع البلدان. قال البخاري رحمه الله، رحمه، شوف هذه الرحمة تنزل إليه، تنزل إليه بالدقائق بالثواني رضوان الله عليه، لأن القلب كان مع الله مرتبطا، كان مرتبطا حبه، كان حبه، كان قلبه مرتبطا في حب الله. فلذلك الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا مات ابن آدم انقضى عمله، ما عنده عمل، كان يصلي ما في صلاة، كان يصوم ما في صلاة، قضى إلا من ثلاث، صدقة جارية، يفعل وقف، يفعل ملجأ، يفعل مسجد في محلات ما فيها مساجد، يفعل مسجد، ثوابه لا يزال نعم يجري عليه، أو له ولد صالح ينتفع به، أو علم، شوف رضوان الله تعالى علمهم الآن، لا زال كل ليلة هنا في مكة وفي المغرب وفي الحسا وفي الشرق وفي الغرب، لا زال. قال البخاري رحمه الله، قال مسلم رحمه الله، هؤلاء هم الأحياء موتى، ولكنهم أسماؤهم حية ما دامت الدنيا موجودة، وعند الله خير وأبقى رضوان الله تعالى عليهم. نعم، طيب. وأخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. نعم. قال أخبرنا عبد الحسن كلاهما عن مالك، يعني أن هذول الرجلين الذين رووا الحديث رووه عن مالك، نفرين تلميذان له، واحد من هنا واحد من هنا رواه، وهذا له تلاميذ وهذا له تلاميذ، لكن مجمعهم في الآخر من مالك، ومن مالك إلى التابعي، ومن التابعي إلى الصحابي، ومن الصحابي إلى المصطفى الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال ومن المصطفى الأعظم إلى الرب الأعلى الذي أوحى إلى عبدي ما أوحى. نعم. قال أخبرنا عبد الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواقل في كل عام أو قياه. 6 أواقل يعني 6 تسلم لهم 6 أواقل من الفضة. 9 أواقل من الإيه؟ ذهب ولا فضة؟ أواقل ذهب. لا فضة. أعطي لهم 7 أواقل فضة في كل سنة أسلم لهم وقية، يعني بعد 9 سنوات أكون حرة. نعم. كاتبتهم يعني أنا، يعني إن هي كاتبتهم، يعني أنهم لم يعتقوها إلا بإيه؟ إلا بمقابل 9 أواق من الفضة. كانوا العرب يصنعون الفضة، كانوا يصنعون الذهب في بلادهم، حتى هنا في مكة كان مواضع قرب عرفة كانت معادن، كانت محلات معادن، يخرجون الذهب ويخرجون الفضة يعرفوا، لكنهم بآلات حجرية، بآلات حجرية، لكن الناس كانوا أول مجتهدون وكان كذا، لكن الناس ماتت الآن، حتى في الجهاد في سبيل الله وحتى في الأعمال الصالحة كل. نعم، طيب يا سيد. إني كاتبت أهلي على 9 أواقل في كل عام أو قيا فأعينيني يعني أعينيني، يعني اجعلي لي شيء من عندك تعينيني به. نعم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن أحب أهلك أن أعدتها لهم أعددتها لهم، يعني الآن أديهم 9 أواق الآن. نعم. وأنت تكوني حرة. طيب. ويكون لي ولاؤك، ويكون ولا إذا مت فأنت تبعي مو تبعهم. نعم. قالت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. لما رجعت المرة الثانية الرسول في المرة الأولى لما جاءت تطلبها كان الرسول غير موجود في مجلس السيدة عائشة، لكن لما رجعت وإذا الرسول جاء من المسجد أو جاء من برا عليه الصلاة والسلام من السوق أو كذا إلى آخره، نعم، ودخل وكان موجودا، فلما جاءت قصت بريرة الكلام للسيدة عائشة والرسول يسمع عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول ما كان يجلس في خلوة، الرسول عليه السلام ما كان يجلس في خلوة سوي تسبيح سبحان الله سبحان الله يقعد في خلوة، لا أبدا ما قعد في خلوة، بل هو اجتماعي عليه الصلاة والسلام، يجمع الناس ويجلس معهم وينصحهم ويدلهم على الخير ليفعلوه وينبههم عن الشر لأجل أن يذهبوا عنه، كان اجتماعيا عليه الصلاة والسلام، حتى في صغره كان يرعى الغنم لأهل مكة على قرارير، كان يتسبب وكان يرعى، شوف كان يأجر نفسه على أنه يأخذ الغنم من الناس بالشهر، نعم، أو باليوم على قرارير، تعطوه قرارير، قرارير يعني ما تقول الفلوس، الفلوس اللي الصرف، نعم، هذه الغنم عليها كذا، هذه الشاة عليها كذا، هذه الخروف عليها كذا، كان يعمل ما كان ينام، صلاة والسلام عليه. وأما الكسل والنوم هذا وتمد يدك على الناس وأنت تكون رجل، ها أنت رجل كن مع الرجال، لا تمدن يديك، الناس يعطوك، اليد العليا خير من اليد السفلى، المعطية يعني اليد المعطية خير من اليد القابض. فكان الرسول يعمل، فلما كبر في السن عليه الصلاة والسلام تاجر، وسار يجمع مع رجل يقال له السائب ابن أبي السائب، فكان يشاركه وكانوا يفعلون تجارة، ما نام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قعد في البيت يقول أنا أسبح أنا ورع أنا زاهد أنا صوفي، كان الفارق، الله يقول واسعوا في مناكبها، ما قال أرقدوا، فقل اعملوا فيسير الله عملكم، اعمل في الدنيا اعمل في الآخر، وقت الدنيا دنيا وقت الآخرة آخر، اشتغل في الدنيا وإذا جاء وقت العبادة قم للعبادة، كما كانوا الصحابة يذهبون إلى السوق ويبيعون ويشترون، وإذا جاءت أوقات الصلاة عجلوا إلى الصلاة، لا، وإذا أتمت الصلاة فانتشروا في الأرض إلى آخره، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. فلما كبر في السن 40 سنة أراد الله له هذه المنزلة العظيمة، وهي درجة النبوة، بل نبي الأنبياء، بل رسول الرسل، رسولهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه، بعثوا إلى قبائلهم، وبعث إلى الناس كافة جن وإنس صلوات الله وسلامه عليه. فالرسول عليه السلام ما دخل في حجرة وسوى خلوة وأجاب السبحة الطويلة ديك سبحان الله سبحان الله، ويطالع مين يجيب له الأكل في الدور، نفسك أبتع هذه الطيور، هل الطير يعتمد على طير آخر يأكله غير أبيه إذا كان صغير؟ الطير إذا كبر هل واحد طير ثاني يجي يأكل ولا هو يروح؟ تغدو خماصا في الصباح، تروح جيعانة ما في أكل، وتروح بطانا، وإذا هي مراحل من هنا على الشجر على كذا رجعت وهي ملآنة، فلابد من السبب، فلابد من الأسباب، الدنيا لا تقوم إلا على الأسباب، هذا غني يسخر الفقير، الفقير يأخذ الفلوس يشتري من التاجر، والتاجر كذلك كمان يخدم الفقير ويجيب له التجارة من، لا تقول على أنه الغني خادم يخدم الفقير والفقير يخدم الغني، وما منا إلا نعم، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، شوف هذا سخر ده هذا سخر ده، هذا يشتغل له هذا وهذا يشيل له الحملة وهذا يصلح له البيت ابني له وهذا نجار، الدنيا تحي. إذا فكرت تجد على أن حتى الغني حسب الغني يعني ما هو خادم، بل الغني خادم، لأنه ماذا يكاتب التجار اللي في لندن أو التجار في مصر أو التجار في المغرب أو التجار في سوريا، جيبونا البضاعة الفلانية، خدمك ولا ما خدمك، جاء بها إلى مكة هنا مثلا أو إلى أي موضع من المواضع، من يشتريها منه؟ الذي يأخذ بالقطاع بالريال وبالريالين بالثلاثة هذا الفقير، فهو خدم ولا ما خدم؟ كذلك الفقير البدوي، حتى البدوي يخدمك في رعي الغنم ويربي الغنم لك حتى يبيع عليك وهي سمينة، كذلك يحصد لك الأرض ويزرع الأرض لك حتى يأتي بما يخرج الأرض ويبيع عليك، وأنت يا حضري يا صاحب المدينة نعم تجيب له اللباس من البلدان الثانية، يكاتب له التاجر يكاتب زي ما يقول الشاعر: الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الناس من بدو، البدو يسكنون البادية، وحاضر الذي يسكنون المدن، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. هذا يخدم ده وده يخدم ده وده يخدم ده، حتى التاجر الكبير، حتى التاجر الكبير يقول يا فلان أكتب للمؤسسة اللي في لندن أن ترسلنا البضاعة الفلانية، صار هو لما تكلم هذا خدم مين؟ خدم الذي اشتروا منه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الإنسان ما ينبغي له أنه ينسدح ويتكاسل ويقول لا، زي مثل الشيخ الله جزاه الله خير يوم الجمعة بعشر دقائق العالم الذي يأتي، الشيخ المصري الذي يأتي في التلفزيون ويترقب الأحاديث الموضوع على الرسول، يقول على أنه الفقر افتخاري، يقولون أن الرسول يقول الفقر افتخاري، يعني يبغوا الناس كلهم يرقدوا وسير الكفار يطلعوا علينا، رقد ما يكفي رقدنا حتى على أن الصنايع التي كانت تصنعها أجدادنا أول ما الساعة هذه ما صنعها إلا المسلمون، حتى لما أهدي لملك فرنسا خاف منها ظنها سحر، تركنا هذه الأشياء وأخذها عدونا، لأن حبينا الدنيا وحبينا اللباس الطيب وحبينا البيت الطيب وحبينا 4 طبقات وعشر طبقات نفتخر في هذا، ورقدنا عن إيش؟ عن الفكر، نفكر مع أن الله قال وأعدوا لهم لا تناموا، أعدوا لهم، فكروا كيف أنكم تسيطروا على الكفار، هم تسيطروا ليه؟ لأننا حبينا الدنيا ومنا عن الآخر ما مشينا على جدة محمد عليه الصلاة والسلام، ما كان يترك الجهاد عليه الصلاة والسلام، لو كان الجهاد يمشي لكان فكرنا كيف نصنع السلاح، كيف نصنع كذا، لكن رقدنا ترك الجهاد فصار الناس ما تفكر، فجاء عدونا فكر حتى ركب الجو ونحن نزلنا على الحمير السود نمشي عليه نركبه من قرية إلى قرية، وهم ركبوا الهواء قبلنا، ما ركبوا الهواء قبلنا بالطائرات، وإن كان أجدادنا وهم الذين أول ما صنع الطائرة عباس بن فرناس أول من العرب أول ما صنع الطائرة، ومنه أخذوهم بعد ذلك، فكر في الطائر وجعل له جناح وجعل له كذا وطار، لكنه بس نسي أنه ما جعل له ذيل، شوف ما جعل له ذيل، فلما جاء ينزل طاح وانكسر، بعد ذلك فكر نظر إلى الحمامة وجد أن الحمامة تطير، وإذا جاءت توقع في الأرض أول ما ترخي ذيلها بعدين ترخي رجولها، لأن الذيل لين ما ينكسر فيها شيء، تنزل عليه ثم تنزل رجولها، بعدين هم عدوا لحقون الدنيا نعم، ونظروا ونحن رقدنا فكر كيف يسووا كيف الساعة أول ما فعلوها المسلمون وهكذا بعدين نمنا حبينا متاع الدنيا وتركنا، حبينا الفرش وحبينا النوم وحبينا أرائك وحبينا، نسأل الله السلام نعم. طيب فقالت إني قد أردت عليهم ذلك نعم، فعبوا إلا أن يكون الولاء لهم. أما واحد يقول لك أقعد والرزق يجيك إلى محلك، والله سبحانه وتعالى يقول وسعوا في مناكبها، زي هذاك اللي سمع كلام واحد لابد من السبب، لابد من الإيه، من السبب، إذا فكرت إيش يقول ذاك، يقول البيت يقول قلنا لكم هو، إذا فكرت في شيء أسبابه، وليس يفتح من غير قرع الباب، الباب يفتح من غير أن تقرع؟ ها ما يفتح الباب. واحد في البيت فوق وانت تيجي عند الباب توقف تقول أبو أدخل، طيب أقرع الباب، دق الباب حتى يفك لك الباب. لابد لكل شيء إذا فكرت أسبابه وليس من غير قرع يفتح الباب. نعم، هذاك اللي سمع كلام الشيخ الصوفي اللي يبغى يرقده، ها قال له الرزق يجي كلام حلا، راح الخلوة حقته وجلس. جو الناس في رمضان نعم يجيبوا صدقات لأهل الخلاء والفقراء، لأن دحين قاعد في الخلوة جو ورد الباب ولا يتكلم. مر قال يا شيخ شافوا راعي الخلوة ذاك جالس عطوله الصحي. دان جو عند الخلوة حق ذاك ما رد يقوم يفك الباب ويوري نفسه، لا قال على أنه يأتي لك يأتيك بسبب. قال له يا شيخ ما فيها أحد، أمشي الخلوة ما فيها أحد، ما شافوا لا حس ولا خبر. قال له ما في أحد مشوا. ثاني يوم كمان جو، ثالث يوم كمان، قال له عقل ول يومين انت قاعد جاي والمعاشر تروح من قدامك. قام قال إحين. قام قال له يا شيخ شوف اسمع صوته ذهب. قال تسبب ولو بقول إحين، لابد من السبب، اما انك ترقد لا. الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا كده إحياها، كده إحياء الدنيا، كده إحياء الدنيا. ولو شاء كان جعل الناس أمة واحدة، لكن لا، الله جعل كده الدنيا اختلاف وكده. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم. طيب سيدي. فقالت إني قد أردت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. نعم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها. الرسول دحين جالس، هم يتحاكوا مع بعضهم، بريرة والسيدة عائشة، السيدة بريرة رضي الله تعالى عنها والسيدة عائشة تتحاكى يعني، هذه تسأل وهذه تجاوبها والرسول يسمع. طيب، فلما سمع الرسول عليه السلام فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء. يعني قال لها اخبرته بما انه ايش ماذا يقول اعمامه واسياده، قال اشتريها، معناته يعني خذيها يعني اشتريها بالشراء، واشترطي لهم الولاء. وهذا الشرط ما يمشي، وهذا الشرط لا يحكم به شرع الله، بل الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق، قاعده الولاء لمن اعتق. نعم. طيب، فإنما الولاء لمن أعتق. نعم. قالت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. بعد ذلك الرسول لما شاف هذه المسألة نعم خرج يعلم الناس عليه الصلاة والسلام، طلع المنبر بعد الصلاة، بعد اجتماع في الصلاة ومن الصلاة عليه الصلاة، قال ما باله، شوف انظري الأدب النبوي، ما قال آل فلان حتى لا يجرحهم، لا حتى لا يصير فوضى، لا يصير يعني ما قال آل فلان يشترطون كذا وكذا، لا قال ما باله أقوام يشترطون. ما حد يدري نحن هذول حتى الرسول ما قال ما عين أحد حتى لا يحصل في نفسي حزازة من الرسول أو كذا، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وليست على شرع الله إلى آخره. يعني نهى الناس أن يشترطوا شروطا لم يكن بها الله سبحانه وتعالى، وكل شرط لم يكن في كتاب الله ولا في سنة محمد صلوات الله وسلامه ضايع في الأرض. نعم. طيب، وإن كان مئة شرط. نعم. قضاء الله أحق، حكم الله، قضاء الله يعني حكم الله أحق. فدحين من هنا انتبه يا شيخ، نحن نقول على إمة أسياد، على إمة مو أربعة، هم على إمة، على إمة مو أربعة، ليس بس على إمة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذول الذي بقوا الذي تلاميذهم تحرصوا على أقوالهم وجمعوها في كتب، وإلا هم كثيرون وفيهم أفقه الليث بن سعد إمام أهل مصر كان أفقه من مالك، لكن ضيعه قومه، ضيعه تلاميذه، ما إيش ما كتبوا له ولا إيش ولا ثبتوها في كتب. تجد أقواله قال الليث، تجد متنثرة في الكتب، قال الليث بن سعد. وكان الرجل هذا الليث بن سعد الله أعطاه غنى وأعطاه فقه، كان غنيا وكان فقيها، وكان يرسل للإمام مالك يواسيه، مع الإمام مالك في أول أمره فقيرا، نعم، والشافعي فقيرا وقراء، نعم، رضي الله عنه. فكان يرسل إلى الإمام مالك، نعم، والإمام مالك إذا جاء شيء ها يشتره من النصفين، يجعله بينه وبين الشافعي، لأنه تلميذه، لأنه لما جعله شافوا على أنه فكره قوي وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، صار يحبه، صار يعطيه من المال، يبغى أن يحيا لأن يكون إماما في هذه الأمة المحمدية رحمه الله. ما كان عندهم حزادة ولا عد ولا حسد، رضوان الله تعالى عليه. الشافعي لما جاء إليه وهو صغير وسلم عليه مالك، أي مالك كبير في العمر أكبر منه، سلم عليه، نظر إليه مالك، قال من أنت؟ يعني من أنت؟ قال أنا محمد ابن السائب ابن الشافعي، ما شافعي ابن شافعي، من من؟ من قريش. من من؟ من قريش، من بني المطلب. نظر إليه الإمام مالك، قال له يا غلام، نظر إليه بإيه؟ بعين البصيرة، قال له يا غلام إن فيك نور لا تطمسه بالمعاصي. شوف الناس الطيبين، شوف الناس الطيبين. الإمام مالك نظر بعين البصيرة، من الناس المحبوبين عند الله، فنظر إلى أن هذا الولد فيه نور، وأن هذا الولد سيحمل العلم بأمر الله سبحانه وتعالى. الله ألهمه، فقال يا غلام إن فيك إيه؟ إيش معنى غلام؟ الغلام الولد الذي لم يبلغ، غلام الولد الذي لم إيه؟ قارب البلوغ. قال يا غلام إن فيك نورا لا تطمسه بالمعاصي، يعني ابتعد عن المعاصي حتى النور هذا يبقى فيك، نعم. فالله سبحانه وتعالى أراد أن الإمام الشافعي حمل العلم، وأخذ العلم من العلماء مثل مالك وغيره، أخذ من أهل العراق، وأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا، رحمهم الله تعالى، جزاهم الله عنا خير الجزاء. فشاهدنا، فهم على حسب الأئمة الأربعة دحين، وغيرهم الليث بن سعد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، هؤلاء الكبار رحمهم الله، والأوزاعي وفلان وفلان، هذول كلهم أئمة، وغيرهم من سائر أئمة على هدى، والاختلاف رحمة، هم حسب ما جاءهم في وقتهم، نعم، كانوا يسمعون الحديث، وكان الحديث يحفظ في القلب، ما كان يكتب، ما في مطابع ولا في أوراق، إذا جاء يكتب في الجلد، يكتب في الخشبة، ما في أوراق. لكن الآن نحن في زماننا هذا، وزمن يعني من بعدهم من 400 سنة حصل الورق وحصل كذا وكذا وكذا. فدحين إذا جاءنا كلام الرسول وصح عند الناس كلهم على أنه هذا كلام الرسول، وشهد الناس كلهم على أنه كلام الرسول يقول أفعل كذا، نعم، جاءنا بالحديث. والإمام مثلا نقول مالك أو الشافعي أو الليث بن سعد ما وصلوا هذا الحديث، ويقول بما وصله، فنحن ماذا نفعل؟ الرسول يقول كده ومالك يقول كده، مالك بحسب ما جاءه حاشا أن يكذب على الرسول، والشافعي كذلك، لأنهم قد قالوا ما منا إلا راد ومردود، أيام مالك يقول إلا صاحب هذا القبر، والشافعي يقول إذا صح الحديث ترى هذا بحسب ما وصل إلينا، وإذا جاء الحديث بعد ذلك الذي ما وصلنا وصلكم وحصل بينه وبين أقوالنا تضاد، فأنتم اشوا، خذوا بالحديث الذي صح واتركوا قولا، لأن المسؤول تسأل عنه في القبر من؟ تسأل عن من؟ تسأل عن إمامك ولا عن من نبيك؟ تسأل عن محمد. فالآن الحديث قد وصلت، نعم، انتشرت، نعم. والذي كان مسافر في الغرب الصحابي اللي سمع جاء هذا اللي جاء وجاء. فنحن الآن إذا جاءنا حديث الرسول مصحح قالوا هذا صحيح وشوفنا الإمام اللي أنا ماشي عليه نعم على أنه بحسب ما جاءه ما جاء هذا الحديث فعمل بغيره فأنا غير معذور أن الله يطالبني يقول لك أنت عشت إلى أن جاء الأمر وصلك الأمر إمامك ما جاءه الأمر فأنت تترك قول الرسول مع أن الأئمة قالوا إذا صح الحديث وخالف قولنا فاتبع الحديث نحن بحسب اجتهادنا فعلنا كده لا تظنون على أن أمرنا واجب لا ولا قالوا لنا قلدونا قالوا هذا نحن سوينا هذا لأنفسنا بحسب اجتهاداتنا لكن أنتم جئتم قلدتم فيجب علينا على أننا إذا صح الحديث والحديث تضاد حسب تضاد بين قول الإمام والحديث نرجع إلى الحديث نرجع إلى حديث محمد ونأخذ به لأنه هو الذي نسأل عنه يوم القيامة نسأل عنه يوم القيامة ويجب الإنسان لا يكون من لا يكون أمعه شوف الحديث يقول لا تكون أمعه إيش أمعه يعني كل واحد قال لك تقول نعم لا أن تكون كذلك مثل الناس.